الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة لما على الحب أحببهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة لما على الحب أحببهم بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا عروسين قمرين هنا ويانا عروسين قمرين هنا ويانا والأنوار أيدا مع الزينة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جنة على الحب أحببهم عروسين من بيت أصلي ودين على القرآن متربين عروسين من بيت أصلي ودين على القرآن متربين وعرسنا بالطيب زين ده عرسنا بالطيب زين عروستنا أخلاقها جميلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة لما على الحب أحببهم على النور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين على النور في طريقهم ماشيين بالشرع وبأصول الدين حامدين الرب وشاكرين حامدين الرب وشاكرين ويا رب تممها الليلة الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليلة جمع على الحب أحببهم جمع على الحب أحببهم جمع على الحب أحببهم.